إن هناك خللا في التربية، ما يستطيع أحدا أن ينكر ذلك. فما سلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر يا أخي أنك أنت يا السائل ما تعرف ما هي التربية. الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة شهد الله لهم وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت في القرن الخامس عشر تبي تقول هالكلام يا قليل الأدب؟ وش هالكلام هذا؟ مثل واحد من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال، عمره يمكن 16 سنة أو 17 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم، لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، والله سبحانه وتعالى هو الذي اختارهم له. لكن في ناس عندهم مرض ويريدون أن يبثوا هذا المرض في الناس السالمين منه، يعني مثل الطاعون، مثل المرض المعدي، يريد أن يكون مرضا معديا يبث سمومه في قلوب الناس السالمين. وإن مفروض أن الصحابة ما يتعرض لهم أحد إلا بالترضي. إيش هالكلام هذا؟ هذا سفيه.